بتشعر بالغة فرشة الحاجات اللي بتحاولها هنضبر الحاجات الحاجات الجديدة سهلة في حاجات المصر في حاجات حضرات مصر تقدر تضغط مش عايزة مشكلة قوي وفي حاجات لو ما تنتهاش تروح بس فاحنا هنقول ان يوديك ده الوضع في وحط على الارض الفنان ارتيريو يعني حاجه دي وما بينهم قد ايه؟ قالوا 6-8 في ناس 6 في ناس 7 في ناس 8 في ناس 10 عدد العدد الكفالات بين 6-8 مظبوط؟ يبقى وقت ذا فانكشنال بروتاكيتي بتبدا منه وقت ذا ناتشورال تو بارت الفرق الثانوي الذي يوجد في الكور في البروتاكيتي لورناغرافي شويه ليه؟ يا دم دم بيغني وقت ذا جلوميرا تو بارت من أكثر حاجات اللي بتنساها بتاعت عرض الربان بتاعت طب ليش بفضل من غير أي حاجة بسهولة مثلا بعيد من الأرض أنا دعني كبير وحدث فالبنك وجوه ده الوالي ضحى في تحديد الزكاة إذا تبين للتغيير أرض المبادر أحد تبين للتغيير جيد بماذا؟ لأن أنا الأخذ الأخذ الواحد ثم أطل بإيفرنس تاني يبقى تبين للتغيير عالي يحصل تبريشن أولا طب التبريشن بيحصل أجين لجنب الناس أولا تعالى في المعارض مش أنا قلت لها كفيلر أهي أهي كفيلر أهي وأين دور الدكتورة؟ انا خدت حته منه ادي كابيلاري وادي تعامل الكبسول ادي فلتري اجيب السكاب ليا لما يحصل الحيوان هيقول تو ليا الحيوان امال البني ادم يقول ايه؟ يقول ثلاثه ادي ليا وادي ليا وادي ليا بالنص ده بيت مش مبريت يبقى بيحصل الفلتريشن اجيب الثري ليا كلام مهم جدا انا بنتكلم على جديد الليلة الأول زي يوزيليا مزاكفين موافقون الليلة الثالث زي يوزيليا مضمن الكابتول موافقون الليلة الثالثة ماذا لأنه إذا بيزمت ممبري تمام؟ تقول إذا قلت كلمة كده مش عارف إيه يقول إيتيليا مزاكفين يوزيليا مزاكفين وإيتيليا مزاكفين أنا مش قصدي أنا مش قادر أرقص لماذا؟ لأن الإمبريولوجي ولما بتاكل هنا لما كان لها وظيفه يعني واحد بساله الامتحان يقول لي دي ايه بنصدره الاكل حيوان فخلاص الشغل غير بتاع حيوان يعني حملوه في الشغل غير لا تم صالح ده انا عايز احس بيها كلب أبدو خلاص من جد جاي ري أبدو نسبة دي بربع ساعة. لماذا؟ الناس اللي قلنا دي لطريق ليه؟ يعني خمسة انت الشرط مفيش وتخلط في عندنا امراض كده هنتكلم عليها كيفية الوقاية انت وكلام كله في الامراض. يبقى خلصت الدولارية خليك فاكر بطش الطماطم اللي روح النهاردة المفروض عليه يقعد الطماطم من كيف الدولارية ما تبقى في المطر هو ولا البروتين والبذر ولا الخلايا الحمراء. هل يوجد خلايا حمراء في الجي اف؟ الاجابه نو. هل يوجد واي سيلز؟ الاجابه نو. هل يوجد بليتلت؟ الاجابه نو. هل يوجد انيون؟ الاجابه نو. جرومين تيروكسين اي دي اتش كورتيزون كل دول مولكيولز كبيره. حتى سبحان الله سبحان الله ربنا لو عايز حاجه ما تنزلش يلزقها في البروتين مش زي كاتشب. كاتشب لازم البروتين ليه؟ عشان ما يقعش. اللي كاتب ده ورقه يهرب ويعمل حمر في الشيجول غير قابله على البيئه ضد كل حاجه. يبقى لازم ده على ده والباقي الجوهر الروتينه في يوم الجد زي النحاس زي الحديد زي المغنيسيوم كل الحاجات دي اللي هي اساس الدوبلاز الروتين عشان ما تهربش في الجد. فاهمين؟ الوظيفه الاولى او الجزء الثاني من النظره في اليوم. تخيل معايا تبيول عملية ناس دوار وحكال معايا كل جدا الكاونتر كاونتر كويس جدا مش فاهمين هي ناس دوار. طب انا لازم تقدم ايه؟ لتانية واللوب لتانية وطلعت لتانية ثلاث ثواني ثلاث ثواني عشان المية اللي تنزل اخذ منها اللي انا عايز ثلاث ثواني. مش ممكن مش ممكن انا اقدر اري ابصر في ثلاث ثواني. سبحان الله ربنا خلاها كويس يعني في يوم من الايام لفت لفت لفت على السماء وراحت نازله وطالعه تاني لفت لفت لفت على السماء يبقى الميه تقعد قد ايه في الجدول ساعه. بس كيف باللفه دي؟ اللفه دي خلتني اقسم الجدول الى فرانكلان كورب اليونت اللفه الاولى ثم ديسندنج ثم لوب ثم اسندنج ثم ديكتر كورب اليونت ثم كولكتنج. ما هي أكثر السجون؟ تقولي أول حاجة اللافة الأولى. اللافة الأولى تبقى فراكمة. واللافة يعني البيوت تبقى فراكمة وبيوت مين. طب اللي يعمل؟ السجن ليه؟ طب اللافة اللي تحت دي زاوية دي؟ لوب. طب الطبع السجن من مين؟ قبل مين؟ لافة ثانية. ما هي؟ دي تكون ثم كل دي في النص اللي علمني بيها الحلم بيها ايه؟ شاطر يقول من بكر يقول الزوج الزوج لان خلاص عليا بس انا نزلت له ميه خد منه اللي هو عنده في البروكسيما وفي اللوب ده فيها شويه واديت تثبيت الكليت خلاص ده الزوج ده حقيقي بعد ما خدت منه كده فاهمين؟ وقت تفاصيل الزوج واحد فريق اكتر تمام واحد فريق اكتر. تعالى بقى نتكلم على ري ابسوربشن اكثر من ماده بنتكلم عنها. واحد ري ابسوربشن هبوط. ري ابسوربشن هبوط مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان جي اف جي اف اختصار جلوميلر فلتريت. الجي اف اختصار عالمي لكلمه جلوميلر فلتريت اللي هي الجي اف اللي هي الثاني ده رقم غير عادي 180 لتر يوميا. فال 180 لتر دول بريء ابسورب ميه في المعطر. هو المعطر قد ايه في اليوم يا ولاد؟ من لتر للتر ونص. بس هو الجو كده اوعى الجو كده بيقول لك المعطر قد ايه في اليوم؟ بروتين ثلاث افار ووتر ستيشن وحدها راح شاريته 5 لتر ميه مش هيكتم عليه لا يمكن يكتم عليه. يبقى في هذه الحالة بولوزان تمام اللي كان اسمه هنتكلم عليه. إذا الأقل أن الجهود يعتمد على كمية المية بس مية كمية الدواء اللي واخدها تمام. ولكن الإنسان اللي عايز يبقى طبيعي كله من لتر ولتر ونص لو كان الوتر بيديك طبيعي الإنسان طبيعي يبقى الوتر بيديك إيه؟ طبيعي. يبقى أنا قلت إن ليه أبسط الوتر هنا تلاقي كسر من 180 لتر أنا بنزل لتر يبقى في 179 لتر ليه يبقى اكثر عمليات الديوكلر فانكشن ايه وصل مش عارف بص عليها. أنا وصل إلى الصدفة ده احتياج من أساس. ربنا سبحانه وتعالى عمل 85 اللي معاك تليفون يتعرف. اللي معاك تليفون يتعرف. هقلب مرة. اللي معاك تليفون يتعرف. Thank you. ако истинска бута е точна, кера ми да мога, къде е сфера. Ако истинска седи и хайна хирари, а хоча да не и обича и да дори, да се да не е хора. И да е ендър промот, и хаул хейни от хелея и да се хора. Хайна хайна. Този е чот. Да хаулите и да драми, да се хайна, да се хайна. Ние ли хайна къмни, да бъд, да енди, да бъд промот. The actor on the lead of the youth. بيلعب على ايه؟ على كورس. اسمها ايه؟ اكوا كورس. بيعمل فيها ايه؟ يفتحها. ده هو تاني. ده يكون ايه؟ انتي بيرفكت. او يقفلها لو هو قال. ناخد مثال سهل جدا جدا. شريط ميه. دربل دربل دربل. الميه دي بتموتك. الميه بتموتك لماذا؟ ايه اهم الالكترونات اللي بدك تظبط؟ الصوديوم 140 لو شربت له ميه هيبقى 110 اما لو زدت 100 تتوقف فسبحان الله في حاجه اسمها اوزمو ريسبتور يعني ريسبتور من حيث الطلب في حته ايه؟ بالاوزموت الطلب ولا الطلب طب هو ليه بيولع عيني؟ لما شربت ميه كتير جدا جدا تخطر خطير الكل من حيث الطلب تقول له كتير كتير ما طلعش قال لي ايه فقط في المعالج يبقى هذا اللي كان يفكر لحد ما يطلع المال للشركه ويطلع الصوديوم كمان سبحان الله سبحان الله طيب ما شربتش وكاتب فيخ شاب النبيين ورنجه وواحد راح مزودها في حته نش ولا وريني جسم العمل حلو قوي واحد منحط الاصوات طبعا ايه؟ عيب الحاج طبعا طلع اكتاب ايديش تمام يقبل يفتح الكود كلها كل ال 15% يحطه يخففه المعنى يبقى دي 100 دولار بتعتمد على جنس طويل جدا جدا بالذات لو انت عايزه بره تحد بالخطوات الباطنه تشغل ايديش بالزياده او بالنقصان اذا كان خطوات الباور عالي تطلع ايديش عالي اذا كان مواطن ما تطلعش ايديش يشتغل ايديش على جنس الفيديوهات على ايه؟ على فتحات الجسد اللي بيقول لك اخو فرد هتدخل ميه. ميه كان كده الفرد الوحيد. ذا ثورد كونتنت اوف ذيس سبيس اللي شرب الميه مش براسي ما في الاستوديو. حتى عامل سؤال في الميه سهل. عشان كده لما تلاقي دول الميه اللي بيقول تعتمد على ده شربت. تعتمد على قد ايه خشبت. جلوكوز. الجلوكوز يمتص الكلى كما يمتص بالضبط في الانتاج. الجلوكوز يمتص بالكلى كما يمتص بالضبط في الانتاج. في الانتاج بيحصل ايه؟ حاجه اسمها فوسفوريليشن. يعني الجلوكوز يتحول على سطح الخليه من الجلوكوز للفوسفيت ثم يخش الخليه ثم يطلع بالميتابوليزم بتاعه. صح؟ نفس الفكره. ينزل هنا الجلوكوز نازل مع الشيئات. الشيئات هو دائم ولا غير دائم الجلوكوز؟ من الزكاة ما هوش بروتين فلن يفضل الضريق على ذلك لكن تعمل نقط وقت خطيرة جدا جدا جدا قدرتي أنا في الأكل كيلو كمان قدرتي في الأكل كيلو كمان معاك بس إن شاء الله بقى معجوب كيلو معجوب تمام طب لو بتدي ربع كيلو بلاش يبتدي اشتريت أنا ربع كيلو أكل ولا ما تاكلوش؟ طبعا لأن أنا قدرتي كام؟ طب يديني نص لكن مش كده طب كيلو لربع طب كيلو طب يديني كيلو وربع الاكل ده عشان انت طفل انا بقول لك يا حلو قدرتي كيلو تمام يوجد قدره بدل ما نسميها قدره تحت اسلوبه تحت اسلوب احنا بنعمل ريشر ماي ريشر تو كباب دلوقتي الديبيوت دي هنا لها ريشر لها قوه ما تقدرش تصدر الكود اكتر من كده. والله كان 180 ملي جرام في الثلج افضل من 160 ملي جرام. مره ده كل الكود ده خير. حفظ ال 180 بتوعي والباقي اللي بيروح في الجول. تمام؟ هذا ما يسمى رينا بلازر فور الجول. ما هو هي الفلازر؟ هو هو قدرة الاستديو على مرضات السكر. قد ايه؟ من 160 ل 180. طب مريض عنده سكر. لا تنزل تنزل شوية أنا هاخد 180 بتوعي يا عم والباقي أنا مش مسؤول طيب افرض رجل مريض، رجل مريض مرض غريب جدا جدا، اتولد برين الفيرسون الواطي، برين الفيرسون الواطي 100. طب النور ما تقنيه 60 لا هو يوم 100 ولا 60 وبالفعل كان الواحد يعني لا تتولد الواحد تاخد طفل لو جاوبته غلط من الاسئله اللي فاتت مش شرط، لا ده قانون الجامعه مادة 20 دول يقول لك يقعد انت رامي من الطول يقعد عليه ده بيموت. لو طبعا تقول فخار ده حاجه جميل جدا جميل جدا. اخر سؤال، السؤال يقول لك يعني هل يعتمد على تحليل البول في تشخيص مرض السكر؟ لان كل ثقب بثقب المكان يقول له مين الحيوان اللي بقى كده؟ يقعد كده يقول للمتاح الكلمه دي شوف هيحصل لك ايه؟ يقول لك مين الحيوان اللي بيقدر يشخص السكر بتاعي يقول لك ايه؟ قول لي دي ممكن ان هي تلف القواصي تمام؟ السكر اللي في البول عايز يعمل سكر خلاص اسمها ايه؟ رينا جلاكيوز اسمها رينا اللي هي واحد مجنون بيركض الوقت مرض ما بيحبش يركض السكر لا يأنب في كده بقى واحد عن سكر خلي بالك اللي جاي واحد عن سكر بمرور الزمن رينا بيركض الغالي تلاقي ايه؟ انك قاعد بقى رينا بيركض هنا مش كوميه يعني تحت الكوميه طول المنطقه فوق الكوميه ما ينزلش يبقى السكر 270 270 نورمال 120 وبعدين تفضل في الفوق. لماذا؟ لان عنده فيري هاي فيري ستريس يبقى لا يعتمد على تحليل البول في تشخيص مرض السكر لسببين. السبب الاول ان يكون فيري ستريس الضغط في مرض خطير السكر الدنيا، والخطر الثاني الشديد جدا هو ان يكون المريض بقاله وقت غالبا فيري ستريس الضغط يعلى فما يجيلوش سكر في البول وتلاقي عايز حاجه جديده. انا بحلل يوميا ثلاث مرات مفيش ولا نقطه سكر في البول كل التاني بحلل لان احنا بنحلل دم ايه من الكلب بقول تحليل دم بتحليل عين جدا مغيرات البعض لا على تحليل المرض في تشخيص مرض. يبقى احنا قلنا حاجتين مهمين جدا في 116 واحد وسط حسن سؤال، اثنين سكر حسن سؤال متى يظهر سكر في البول اتفقنا متى يكتمل يعني ايه الريزرفر كل ده كامل يعني. تعالى بقى على اثنين مهمين جدا جدا الطبي والمنتج. اوعى حد يزعل مني لو قلت له يا حلوب يا جحش يا حمار اوعى يبقى حيوان لان انا قد جدي يعني انا معايا تصريح من رئيس الجمهوريه في نفس الوقت اهو حاضرين لان انا قد جدا السيمه براك جدا يعني انا عارفين السنة دي كام بقى عندي فيها ضربات أخرى سنة 38 يعني إيه في الدفعة 38 في التعليم فسهل يعني سهل كده أقول لك في حيوان كده ده اللي إحنا عملنا يا سلام والله واحد كان بيرقص لابوه فبيقول له إيه أنا النهاردة بتاعي شباب ما تحصلش فراح مكلمني يا ابني قال لي أنا بحييك قلت له إيه؟ قال لي الواد ده هيديني الفن قلت له أنت عامل فيهم إيه؟ قلت له شتمته واخدت بالي هو الاول صفر وايت كوتد ممكن كده انا شتمت يبقى اخر قد يكون في غرض بسيط الشتم دي ظاهره حلوه نيجي بقى للاثنين مهمين جدا صوتي ومفرش ما ينفعش من خط صوتي ومفرش ما ينفعش لان الاثنين تايمين شحنه زي ما ما ينفعش لحظة كهربائية بالجد سبحان الله فواحد يخش بدل التاني واحد يخش بدل التاني فالصوديوم هو الأهم الصوديوم هو الأهم فالصوديوم يخش إن ريبليسمنت تو بوتاشيوم والحكاية دايمة الحكاية دايمة كده أول ما الصوديوم ينزل أنا عارف يا الله أنا بستهدف القرار لا مش دايمة دي أمر ذا كنترول أوف حاجة مهمة جدا جدا جدا اسمها أمر من الارض وبس فالارض كرون هو اللي بيجريد الصوديوم والبوتاسيوم في الحته دي. والله لو زاد الارض كرون هيعمل اكسس صوديوم ريابشن اند اكسس بوتاسيوم هو الحافظ الامين على الصوديوم الارض كرون. انما في الامور العاديه يبقى صوديوم ريابشن عقلية أكثر إيه الريبليسمنت لمين؟ للبوتاسيوم. احفظ الجملة دي لو سمحت، احفظها كويس جدا جدا، أن البيتا تيبيول هاز إنورمس باور تو سكريت بوتاسيوم، عندها قدرة خارقة إنها تطلع البوتاسيوم. البيتا تيبيول هاز إنورمس باور إنورمس باور تو سكريت بوتاسيوم. أكثر حاجة صوديوم داخل البوتاسيوم فعلا مش مشكلة. تعال بقى على كالسيوم والبروتين برضه نخش ورا بعض. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا حاجه جميله جدا جدا جدا. لابد 10 مرات ان يكون حصل الكالسيوم في البروتين ثابت ولا معيش. عايز تعيش صح لابد ان الكالسيوم يكون ثابت. طبعا ليه الكالسيوم؟ ليه؟ عشان حضر الضرب المكان. اسمه ايه حضر الضرب؟ اسمه صوليبيليتي بروتكت. اسمه صوليبيليتي بروتكت. حضر الضرب الكالسيوم في البروتين. هتكون الكالسيوم من 9 ل 12 متوسط 10، هتكون البروتين من 3 ل 5 متوسط 4، يبقى الصوليبيليتي بروتكت بتاعي 40. لازم يفضل 40. طب الكالسيوم ما بقاش 10. عيني قوي، لو قطع البروتين، مين اللي يلعب هذه اللعبة؟ الذي هذه اللعبة الخطيرة جدا الباراهرمون عدد مين؟ من هو ضابط الكالسيوم والبروتين؟ الباراهرمون الجلد. هل الفانكشن للجلد لما ناخد كورونيك كرينر تاني؟ مهم جدا، بس بقى الموضوع كده دلوقتي وهعيدها تاني في كورونيك كرينر عشان كده مش مهم. الناس اللي بيرضوا الكالسيوم والبروتين هو الباراهرمون، قلت لك الهرمون بتاع الحديد واحد اي دي اتش ده ممكن يبقى سؤال بتكار هرمون اكل متكتف. واحد فرط هرمون. اثنين اندسترون. ثلاثة اندسترون وفرط هرمون والريل كواحد هرمون واحد. ولسه خدوه كتير جدا. في حاجة اسمها اندوكراين ريسبتور بروتين هنتكلم عليها في بحث. هذا الكالسيوم والبروتين ودول الحقل ضربهم الثابت من النتيجه الكالسيوم يخش والبروتين يعني. مين اللي بيدخل الباراس هرمون يعمل ايه؟ عمل الاندسترون بالصوديوم. عمل الاندسترون بالصوديوم. الاندسترون عمل ايه بالصوديوم؟ الاندسترون وفرق مين؟ وفرق الباراس هرمون يدخل الكالسيوم ويقول صوديوم البروتين. مفهوم اللعبه دي؟ تعالى بقى على كلام كبير بقى. الميه كلام عيال، الجلوكوز كلام اطفال، الصوديوم والبوتاسيوم لعب عيال، كالسيوم والبوتاسيوم كلام فاضي. تعالوا نتكلم على مادتين مهمين جدا جدا، اليوريا والكلمتين. هنتكلم بعد شويه على مين السيجر ونبتدي بقى نفتح الكلام. كل واحد يجيب قلبه ويجيب الكراسه ويخبي كراسه. اليوريا والكلمتين ايه ده؟ بلاد ايه ده؟ يوبيولا. السكه الطبيعيه ايه؟ السكه الطبيعيه كده من التيبيول للضرب الحاله اسمها ايه؟ ري ابسوربشن. برافو عليك. اسمها ري ابسوربشن. ممكن احكي؟ ممكن احكي اعمل كده؟ الاجابه هي السكند فانكشن للتيبيول. الحلقه الاولى ري ابسوربشن. طب التاني يسميها ايه؟ اكتفريشن. اكتفريشن الكلب. الكلب في السجن. اخر حاجة من الدم وطلعها في الدين. فاكتفريشن. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى عايز يعجل باخراج مادة. يعجل باخراج مادة. مش كفاية المادة اللي نزلت كده. وضيف اليها من الجسم الى بره لدى بروسس اوف ايه؟ اكتفريشن. ركزوا معايا. ركزوا معايا كويس جدا. واحد منزل في الجي اف هنا شويه ترابيز بس صغيره عشان ايه ما تقلقوش يعني. ودي الترابيز از نوت ري ابسورب. فاهمين؟ نزلت هنا ترابيز از نوت ري ابسورب. طيب في ترابيز في الدم صح؟ از نوت اكتفري ما تطلعش يبقى ده نعم الترابيز اليوريز إيكوال لجيكا. أضعت منه جيكا للإمكانات لأن الترابير إز نوت ري أبسوربد نور إكتفريت. اللي بيدرس التصوير لا يطابق عليه فايل سكرين واحد يطابق منه فايل صوت. يبقى الاضافه في التصوير في الجول تساوي ايه؟ اعرف منه الجيل دي انترفيس وتكليره بالتالي. يعني ايه كليره؟ حليمات ثلاث التصوير لانها مش جايه من بدا عادي حليمات اسمها انيولين وحيله بالدم بقى جسمي فيه انيولين مين اللي بتاع الجيل انيولين is not the way of God nor is the creed إذا لا نوض in your in your equal تماماً the VF كمية اليونين في اليون هل يجب في VF لماذا؟ لا تضحك اليونين is not the way of God لا تضحك اليونين is not the creed تمنين تعالى بقى على مادتين في مطار الصور اليونين وكريتين هناخد مادة ثانية ثلاث سراطير سيلة عشان المليار غير واحد مادة سيلة خلاص هات سيلة خمسين لكن لما جه هنا نضيع سيلة ثانية بالاسكريشن اللي كان مليان شمع اصبح الاناموس سيلة ان يورين از مور ذان ذا جي اس ليه؟ ولا بروسس اوف السكريشن طب العكس نقول نحش النحل لما نزل هنا بقى هي الطول الثاني بقى في البيت والبول اقارنش اذا عشان احكي الكليرة اقول لك تستخدم مادة شكلها ايه يقول لك نايز رمي اقول لك كيف تستخدم مادة الجيئة يقول لك حبيب مادة تنزل بشعر قال لك تكون هي افضل ولا تكريب ونظر على مادة الجيئة فهميه تعالى بقى انها بديت المتصف يوري اليوري اسمها العربي الجميع تمام إذا أردنا في القصة إيه؟ قصة صحيحة كالتالي ضعي مادة دخلت بقيت إيه؟ أمونيا الأمونيا خطر الأمونيا تنور سبحان الله هذه الأمونيا بريئة ضد الانتستن بعد خط البروتين راحت الليفر الليفر الثلاثة لا يمكن تضل أمونيا لأن مادة تامة راحت ليفر كل جزيئين أمونيا جزيئين بتكيفهم في بعض أصبحوا يورين. ما هي اليورين؟ جزيئين أمونيا. وراح تتطاوع مع سيستم سيركليشن. راح الكلى راح نزيد البول. فهي القصة اللي احنا عملناها كذا. نزلت الستر الفاكتيريا اشتغلت عليها اتخرج طلعت أمونيا. الأمونيا عليها أفضل من فترة سيركليشن. راح الليفر تحولت إلى يوريا. اليوريا فتح على سيستم سيركليشن. نزلت الـ PDLK اليورين. لما يجي في يورين الدم طبعا. طبعا. لحد ما كده اتخرجت طب النورمال كانت من 20 ل 40 ملي جرام النورمال يوريا من 20 ل 40 ملي جرام طب اللي عنده نيلة كبيرة مش هطلع المي لماذا؟ قال يوريا هتلاقي الجي اس قليل بعدين عنده فشل كالوري ما بتنزلش 30 بلس الاكتكريشة الأقل بتاعتها بتساعدك الدم راجل عنده يوريا عالية هنقول عني عنده فشل كالوري الدورين العالية في الدم هل هي اندس لقيمة الفتح الكرم؟ انت كيلو ده بايزر بيت ولا لا؟ هل هي ليه؟ لان في واحد في النص ما هو؟ الليفر الليفر الخارجي افترض واحد الليفر بتاعه ليفر تعبان حياته الدمويه مش هيقدر يحل الدورية هتلاقي الدورية عالية بس مش قوي يعني مثلا الدورية 20 ل 40 هنقول ده 90 نقول ده 90 مايل بريلا سيلز ولا في الحيوان ده كيف موبايل ده 90 دي اصولها لو كيف سريع كان في زمانها بقت 300 واضح بلاش كده انا راجل او اي حد عايز اخد اجازه وعنده ليلة سيلز مايل بالليل يسقع كيلو لحمه ويروح حل التليفون عليه يقول 600 انت حقيقي 600 لا دي هتنزل تاني 90 بس تبعت لها اللحمه تبقى متابولايز انت بيقول ايه تحكي بإيه؟ إنت بالبروتين مايز بالارتفاع وإنت بالليفر أسكشن بالانخفاض يبقى لسه بقول كلمة واحنا مرتاحين جدا جدا يا ولاد ما هي هذه الكلمة؟ الكلمة دي بتقول إيه؟ بتقول أن اليوريا is not sensitive index for estimation of renal disease لما تطلب لواحد عايز تشوفها رقمي تعمل اليوريا رقيقة وتتعمل بتستجنيه رقمي أولية عالية شوية أفيدك عضلة طب في مادة ثانية أحسن منها كتير الكرياتينين. النقطه الكرياتينين لازم واحده، لازم 1 مللي جرام. طب لو باظت كده يحصل 3 4 5 يقول لي طب هو مورتنتف ولا اليوريا مورتنتف الكرياتينين؟ يقول لي مفيش حاجه تخطط فيه. اقول لك حاجه واحده احسبها، حاجه واحده بس احسبها وتحسب النقط البيضاء كميه عضلات التدريب. دلوقتي واحد كويس زي الفل، مش ضعيف، مش ضعيف، مش عارف مين اكل مين، ايه اللي رائع؟ ما يقدرش لما الاقي هذا المكان اللي ولد، لما الاقي واحد ولد تاني، تاني من الاجنبي وشويه عظم على السرير، ليه ما يقدرش وشويه عظم على السرير؟ اقول لك اليمين ثلاثه، اقول لك انت مخدوع، ده الاصل سته، لان ما عندوش مصدر. يبقى عندي واحد اللي بيأثر فيه، انما اليوريا مليون عام اكل وكبدي والانتستين والكلام ده كله، يبقى كرياتينين بيتر اندكس ذان يوريا انستيميشن وبرينر فانكشن، لان الكرياتينين لا يتاثر الا بالنقص الفرد، بينما اليوريا بتاثر بالبروتين انتيك والانتيك مختلفه. جميل؟ يبقى كان عندي زمان خالص، زمان كان ربع بس ولا نايم، كان عندي امتياز مرشد كان ينكر وجود الله. فطبعا كنا كلنا فرحانين منه، لكن هذا بقى كلام ده فاشل. ايه المريض؟ المريض على فكره اللي بيعملوا كده ده نوع من انواع الغرور، يعني الغرور بالعقل ده مش عارف ايه. فمره بشرح لهم في اليوريكا ايه البلد؟ قال لي كلمه الحوار ده ايه البلد يا الله؟ قال لي يوريك اسيد is completely reabsorbed in the proximal tubule. يوريك اسيد اللي بيجي لك completely reabsorbed، صحيح completely reabsorbed in the proximal tubule. تمام؟ تمام؟ هو واحد يقول لي الله يعني يقول ما فيش يوريك اسيد؟ يقول له يا حيوان، حد يقول كده؟ يوريك اسيد present in urine is the result of excretion in the renal tubule. اليوم الاسد اللي نزل هنا كله حصل له انتصار في البروتين. طب اليوم الاسد اللي بيقول ده اكتكريت من ده ليه؟ شوفوا بقى الملحد قد ايه؟ والله الجوع لو اليوم الاسد حتى هنا يكرس طبعاً هذا الجو لا يلاقوا، لا يلاقوا اللوب ده، لان الكون صار عالي جدا في حاجه اشرحها تتكون تتكون تتكون تتكون اشرحها دلوقتي، لا يلاقوا هذا الملحد سبحان الله. لوحده اليوريك اسيد is completely reabsorbed in the liver. يوريك اسيد في الريتس ان يوريك ذا ريزلت اوف اكريشن في الريتس، يبقى هذه المنطقه خاليه من اليوريك اسيد، لانه لو مر فيها يبوظ الدنيا مثل عينين الكعب. عينين الكعب يبوظوا في الويفر ان الامانه في المادة فيها اكثر من قدره البروكسيمال انها تنضرب، فاضطر اليوريك اسيد يروح ثاني لايه يمر في هذه المنطقه وفي البريتيريا. واضح؟ هذا هو اليوريك اسيد. اليوريك اسيد تشيل السفريت بتاع اليوريك. اليوريك اسيد النورمال تشيل السفريت بتاع 2 4، اليوريا النورمال 20 40، اليوريك اسيد تشيل السفريت 2 4 بس نوصل لنقطة هايبريوريتينيا إلى فوق تحت. وي دايجنوز كذا أو هايبريوريتينيا فوق تحت مش فوق 4، عندك من 4 ل 7 رينج كبير جدا. لما تلاقي عيان عنده 6 يوريك اسيد قول له بليز فولو أب عيد تاني. ما تكتبش عيان اليوريك اسيد اللي فوق 7 وهو النورمال بتاعه 2 4، لان عندنا من 4 ل 7 رينج بتتحرك فيه الايه؟ النسر. اخر حاجه في الفسيولوجي كاونتر كارنت ملتيبلاير سيستم. اخر حاجه في الفسيولوجي هو مش مهم اذا كنتم مش عايزين تعرفوه، مش مهم اقوله، بس يعني عيب ايه انك تطلع تطلع الكيمي مش عارف يعني ايه الست ده؟ كم مرة بتتكلم في الاستاذ؟ يعني انت يا عم انت يا عم بتقف فين؟ في مية، رجليها في مية، ادي رجل وادي رجل في المدعى بقى تمام؟ المية ساعة ولا سخنة؟ بس على نفس الكلمة كتير جدا جدا جدا، خسارة خسارة. ربنا سبحانه وتعالى خلى الارض ينزل تمام وهو طالع يبدا بالبيض والكلمه دي في بعض ما تنقذ بالكالوريز هنا ينتقل الى البيض فكان الحراره تنقذ اللي بتقيمه الارض احطه في البيض هذا هو الكارب وطريق ضد حالتك على الاكل ورق شدها فيه ليه؟ عشان اوديها للمسؤولين. ازاي يا بنت خالد؟ لحظة الاطلاع على قرار رئيس واتخاذ المسؤولين 512 لتنظيم الجامعة، وبعد الاطلاع على قانون 15 مش عارف ايه، وبعد حاجة بنت خالد جدا تمام؟ وموافقة فيها الاخر تعيين السيد مش هقول لكم الاسم اكتب معيدا لقسم طب الحالات مدى واحد مدى اثنين يطرح كلام الجنه اللي جايه بزيادته كام؟ مرتب شهري 60 زيادات مدى ثلاثه يطرح في زيادات الجامعة قبل مش عارف 40 جنيه، وبدل الطريق على قرار عين مجموعة مليان 115 جنيه خسارة في دي دلوقتي تفتح. لو احنا قلنا الولد ده جبته دور المكتوبة دي للقرار بتاعي، قال لي مكتوبة انا مش راجل كده توصل. طب ليه بقى انا قلت له مليان حتى اعمل مقدمات وقت دي كده. الولد ده موجود دلوقتي ما رصدش تمام، قال لي ايه انا ادفع العظيم تخش الجنة بمهنتك. لو اشتغلتها صح، لو اشتغلت الدكتور مع الدكتور والله يعني انا لا اذكر الله احد، انما يعني اعتقد ما تفعل الاولاد فعلا انت بتحط التعليم على كل واحد وبينك وبين بقه تعليم قاضي وانت ما تعرفش الواد ولا ما تعرفش انت بتشتغل على الاولاد ايه الشعب ما تعرفش ده دي ولا ايه. ولما دخلت الزمن ده من عدوات من عدوى أليس هذا عند ربنا في ميزان فإنه يعني حاجة جميلة جدا. بس أصلا اوعوا تحبطوا من الإعلام، اوعوا الإعلام دي بوجه دي بوجه اوعوا عباش طرف من الإعلام مش عارف ايه. احنا عندنا دلوقتي عندنا جيش لإحباط الأسلوب جيش على أن أنا حزب وطني ولا حكومة ولا حكومة ودين. بس بقول لكم احنا عندنا مخطط يحفظنا طبعا ده التلفزيون اتحدى لو واحد مسافر بتاع مسافر طبعا لو كنت انسان محترم مخطط يعني يعني يا ناس مخطط على ايوه في طبعا مليون تنزيل مليون حد. بس خلاص انا بقول لواحد مش واحد ولا انتوا عارفين محمود ده الواد ده محمود ما عندكوش حاجه طبعا حلو جدا مش حلو. قال لي يا دكتور حسام لو كان بعض بني ادم مش مشكله، انما لما اطلع البني ادم بالعرض كامل ايه ده يزيد يشد الاعلام الحاجه ايه بتوقع حاجه جميله جدا. تلاقي السنين ده كلها ليه؟ لا هو عمل في الدور الاول او عمل اقتراح فضيحي ده فحد يقدر يحطوه يعني لو على ده وظيفته كده لو الدكتور عمل عمل عظيم جدا ليه لا يقدر يعمل حاجه كده يقول لك عايز تخلي في دي هقول لكم حاجه والله السنه اللي فاتت انا اترشحت البيت ده للدكتوريه ليه؟ للسبب رحت للدكتور ابراهيم بدر قلت له حضرتك مرشحني البيت ده في حاجه عظيمه جدا ومرشح كبير ده وكل حاجه. قال لي عشان علمت 36 جنيه. قلت له متشكر انا فاكرك هتديها لي عشان عملت ابحاث. انا علمت دول مش عايز اطلع على ربنا سبحانه وتعالى يقول لي ما اتخذتش دكتور كده مش عايز كده. ورفضت ومشيت والراجل كان واقف في دهور والله. فانتوا ايه هتبقوا جاي وهتبقوا اكتر من كده؟ ده احنا جيل ما خلص جيل ما خلص يعني ما لا نعرف عين ايه ولا مبارك احنا جينا على كبر بقينا نتكلم ونبص على الشقه انا ما اعرفش بعمل ايه. بجيب بنتي تطلع اللي انا عايزه ايه هتبقوا جايين جدا جدا جدا. بس ايه التقوى التقوى ده كل حاجه بتعملها وانت بتذاكر خلي بالك لو ذاكر ما عندناش بحر يا صاحبي بس الكلام ده مهم لو ذاكرت وموضت على الجهاز قد ما خطر يعني مش ما ذاكرتش. طب لو ما ذاكرتش وموضت على الجهاز هتطلع عنك اظن تعرفوا الفرق بين القتل العام نازل ومقطع ايه تنجاش ده كل جيد انما لا نكتش انت مجرم انت مجرم لان انت كده على فكره من ذاكرتكم مجرم عند تحكم لحد يوم ما تموت لحد يوم ما تموت هتفضل الكلام بيدور في مخك وبتشوف عليها اي حد مبني عليه بس اللي ما عندوش الاساس بتاع بطريون 24 كان جدا تاخد كويس ازاي عنده مشكله في الذكر دي بس انا بقول مات يعني ايه؟ مش تيجي تقول لك انا بعيد واحده ومش عارف ازاي انت نيجي قوي يا اخي نيجي يعني انا مش عارف الناس اللي انا الكارير كنت جدا جدا لكن انا مش عارف المعلومات اكثر من حاجه اكثر ازاي وهقول لكم ازاي تذاكر يعني المحاضره الجايه لو ليا عمر ان شاء الله كنا نتكلم ازاي هقول لكم تذاكر ازاي حاول انك تذاكر دي مهمه جدا اهم من المحاضره واضح؟ دي بقى الكاونتر كاونتر من الزهر دي اللي ربنا عم يقول لنا ايه؟ بصوا لك الكتاب الجرافيك بتاع هنا كام؟ 25 طب والايماج من هنا كام؟ بص كده مش يقول لنا كده بص الوايت بص التيبيولا دي بص ده انا خليت بص التيبيولا دي جت تلف تشد كل الوقت مش ده ولا ده انت جاي التيبيولا هنا ملامسه للفيلم والفيلم اللي بتنزل في نفس حاجه جدا صح يبقى الهدف ان العين الحته دي تبقى قريبه مين للفيلم ازاي حاجه بسيطه جدا نجيب التندنج ليه ودي التندنج شبه حاجه ثانيه واحد سيك ما تاخدش ميه وتضرب طول واحد سيك تاخد ميه ما تاخدش طول انت انا حاجه مهمه يوجد ضرر ثاني. يوجد نظر مليان بس ولكن حد ما بيدرقش ما ضرقش ما اختبروه ما اختبروه ايه اختبر بحق الضوء لا نعفر بما ينزل عند سرد عندنا نوع عريض السؤال المفروض ديك تتبول مثلا ليه تبولت لتر الى خمسة اليوم لتر الى خمسة لأدوه كام بكتب على كام ثالث يوم لتر الى خمسة كتبت على كام نسميه ايه يومات جديد وجود فقد يكون الانسان جديد وجود رجل بقى لكن المثال اعتقاد انه حايش بواعي بور ايه بالكلمة دي بواعي بور مين نور الفرسان تعالى بس عن راسه ما ينزلش دول كل يبقى دايما عنده جديد وجود هذا نوع من انواع التلتر اللي بقول ايه اللي بتتدور يا ابويا اللي كان ايه؟ اعجزه. خليه فاجر ماذا بقى؟ اتنين ايديهم حالين بطنه مفيش فاجر. هتبطل فيه ودخل الاخر لانكم فيه وحوظوا الحلوفي من الرجل يعني نبقى فيه طب يقدر مجدود دان تنفط ايام انا كنت قابل تنفط كان قلنا لو يرسل السبب يتم جزعه ايه ومثل هنا الشرش ولدي الكلام ده سنة 70 سنة 70 سنة ده كانت أصلا مفيش حاجة تنسى في ليلة والله لو قتلت يرسل والرجل ما كانش يقول بعد تبقى كده الدنيا مش شغاله اليورج كان يرسل ان يرجع من يوريداكم الا ان تكون بلدك او يوريلاترال مع بعض الحرب الجد في ناحيه ثانيه واحد اليورجر الثالث وده بيقول يبقى يا اما تاني مسدود من الاول يا اما كده تاني مش شغال الاول لكن السبب بتاع زمان ده اتلغى تماما هاو تو دايجنوز يور تيست جدا جدا جدا جدا هاو تو دايجنوز يور تيست كونستراكشن يونيتال كونستراكشن كيف دايجنوز فيلي لما يجي لك واحد عنده بول ما يلوش وحطينا اخطار ما لقيناش بول اول سؤال تقول له ايه؟ اول سؤال ثلاث مرات تقول اليونيتال تقول لك ما فيش يونيتال في حاجه تقول لك كل السؤال سهل جدا جدا وحيد لازم مشكله يقول لك اه ده اللي ناقصك مش كده نمرة اثنين قال مرحوم عبد الحميد حافظ في اغنية من الاغاني باليوم والساعة والثانية انا فاكر يا حبيبي كان في اغنية كده تمام باليوم والساعة والثانية بدل ما انا فاكر يا حبيبي تبقى ايه الادب هخليها فاكر يا طبيبي الراجل ده فاكر باليوم والساعة والثانية قبل الاغنية لان فيها لحظه اللي بيقول ماشي حط نزلت قد ايه؟ بيقول لك اخر دباور كان 13 صفر. ده كويس جدا. اخر مره دخلت دباور كان 13 صفر. والله مره بسال واحد في الامتحان ده شخص يرتب طرش. قال لي 13 صفر. دخلت 14 مره في الامتحان. خدناها 14 مره دي ما تمام؟ فالثلاث قطع الصبح قبل البكره، طيب يرتبوا طيب تعالى نبتدي ايه؟ واحد عارف ايه؟ خالص وعرف معاك قبل البول نعمل له سونار، سونار حلو جدا جدا جدا جدا في هذا المرض، ليه؟ البول اللي نزل مش شغال ولا مش شغال؟ يرد تاني على الحوض، حوض الكلى يتنفخ، ويتنفخ لغايه الجسم بالطب، يتنفخ بشر شيجر We find in the solar pressure change تغيرات بول راضي في الكلام زي ما بلو ده شكل معين لو كان في فرصه ان في سونار كنا بنقول المنظار بتبقى حلو جدا جدا جدا تمام مين الحيوان اللي هيعمل له ايه مين الحيوان اللي عايز يعمل له ايه لا هذا هو حلوف الحيوان بقى اللي يعمله ايه هذا حيوان لماذا؟ العين فيه من خطر السابقة مش خطر للناس خالص السابقة حنينة وكل حاجة لكن مش هتتفتت كده دي مسدودة أنا عايز لا تطلع سابقة عشان أشوف مش هينفع يبقى تؤجل الاي بي تي لحد ما تحل المشكلة تعبنا من اليوريتال كاركتر مدخل أسطرة في المكان ودخلنا على اليوريتال نظرة اللغة في الحق وكده لما المشكلة تتحل يبقى اليوريتال بي فعلا يمطش بجلوب ماشي. يوم أصلك بلوت يرتفع الترش. بينات يرتفع الترش. لا طلع كده ولا طلع كده. إذا إيه رينا أكيوت رينا في. يوم أقول رينا في. يوم أقول كلمة تقول أكيوت رينا في. تعرف اللي بريشة في الفيديو ونفضل نفصل فيه عشان ايه المحاضرة تخرج بقى ان شكلكم فعلا زي السرعة. a pure green appraisal. This has to be a gap. This means, I'm not any money. Go to the end. I'm not only talking to you. You're not going to do this. أحمد الثلاثة إن دي حاجة لها حاجة ملموسة يعني دخل عليك المستشفى وقول له أول الممرضة في إيه مورة فرش قول له يمين أجاب بدمين قول له لا أكيد بريدة أدخل العيات المستشفى وقول له الامتياز للنبوز قول له يمين أجاب بدمين قول له لا أكيد بريدة أقل من 400 بقى في بريدة تفقنا؟ السؤال كان ليه ربوعي؟ ليه رقم ضغط الضغط؟ وقعد الضربه يوم الاجابه عمري ما عدتها جميله جدا من 5 سنين كده. بقول له لازم ربوعي دي ليه؟ قال لي ده رقم بنتفاهم بيه. رقم بنتفاهم كده رقم جديد ده شغال. هذا هشوفه طبعا. انما احنا هنفترض ان انت طالب شاطر للذاكره. فكرت ولي تستعين عن الذاكرة لكن لا ثم انك تشرطك بيت شيء هتبقى للشرطش تشرط الشاي وانت بحيث تحط السكر بمزاجك فالناس جابوا لك البيت شاي وايه؟ سكر وعلى انت طالب شاطر جدا جدا فالشاي وقع منك بالسكر على بنور المكتب وتخيل ما مرور كفاك ورصبوا ليه السكر هم عايزين المطار ينفع الست تنظف هذا المنظر الوجه في حته ناشفه؟ ما ينفعش. لو جبت حته ناشفه مش هينفع الصنعه تمام؟ واعمل ايه؟ ابيت الحته واعمل كده ما تشافش السكر اعمل ايه؟ ازود الميه وافتح واعمل ايه؟ افضل ازود في الميه لحد لما وانت تنفع السكر 400 سم هي اقل كميه ميه تطلع اللتر هو. أكيد بيرن اكيد بيرن واخد مساحه كبيره جدا، اي حاجه بتنزل الضغط لمده طويله يكون الضغط نزل بكميه. نعمل عكسين واحد انتحر، يبقى الفرض الاول انه قد رجع، والفرض الثاني انه بيتو مش واحد خد اسبرين، واحد بيجيب اسبرين. الشرط الثاني انه يكون الدواء ده بيغمض عن طريق كده، فيجي خارج عن طريق كده يروح مغمض الديون يعمل فقر سك ايه يبقى ايه تي ام ثلاث اسباب، واحد السكر، اثنين توكسيك، وقت تكون الكيمياء في في فرنج دراج في بلاستيك. طيب وات از توكسيك؟ اي دراج. الشرط الاول انه بيدود، الشرط الثاني انه تكريت الدروس دي. الدروس بين الاثنين مش مهمه الارض. يعني نفع بطول الاسئله. لانها كلها ديبندنج ابون ذا بايوبسي. والبايوبسي ما نعملوش. وعلى اكيد انت جاي المستشفى نعمله بايوبسي. انما لو عملنا بايوبسي نقدر نفرق الدولات. مش مهم نعرفه لان ليه كلام مش لذيذ. طب خلي مناشد. سبب نجمع الاثنين. توكسيك والكيميك. هل في واحد ممكن ضغط يوفر بماده موجودة مادة سبب جسمه؟ يس ذا انكمباتبل دراج. اما في واحد دم مش فاضله هيكسر والهيموجلوبين يطلع الهيموجلوبين زي ما يفكر انه يبقى تيبيول يبقى وسط يبقى عنده فقر تيوب دامج. بلس الاهم من كده 1000 مره ان ضغطه بيفضل. يبقى شخص العيان ده واخد انكمباتبل دراج يبقى عنده ايه؟ عالي حسين ده مش معقول. عمرك عالي حسين ولا لا؟ ده اقول الهيموجلوبين اللي يكون فاتح الضغط، واما البيوجلوبين اللي كراش واضح؟ السبب الأول أكيوت رينال، السبب الثاني أكيوت جلوميرولونيفرايتس، وما أدراك ما جرى جي إم، جي إم اختلطت جلوميرولونيفرايتس، عشان هذا كل مرة نقول جي إم، ولها حضرة مستقلة، لكن بعض المرضى من أكيوت جي إم يجنوا أكيوت رينال، لأن بورهم على الجهة خلاص أول ما قال عن الموضوع يقول أكيوت جي إم جهة الأكيوت جي إم وراها معاملة خاصة ليه؟ بعض الإكلامبيا يجيبهم أكيد الإنسانية التي تنش أو تيبيوز أو تزوريران إذا الإكلام بيور تيبلاس فهو تكلم بيور تيبلاس الجلومات ده يفعل ده يحسوه بالوقت بينما الأكيد مرسراتي بيور تيبلاس بور يشتركوا في الأكيد رينا فيه الإكلامبيا زي ما قلت يبقى الواحد عنده مرتيلة بسوطاتي وعنده فيجيتيشن أنا أعرف إيه؟ بس بشينا قصر ده فيه وصول يعني بكير الفضائي الفلالي وفلالي فيه تص إنما بكير الفضائي عرفت منها إنها أدورة لا أدورينا لا الفنجر بس وإذا أرجميز الفنجر هو الوحيد القادة على أكلوجة وفيه بس لما أجيب للمحانة ولا إيه؟ اللي يهمنا جدا جدا جدا هو الاكتئاب بيدان يشوف كتير هيسرق عندنا في الإعلان المركزة، هيشوف حالة إيه إم الروس، هيشوف كل أسبوع حالتين إيه إيه إما من سبب بالأسباب أو من أسباب اللي يصير ندور عليه. تعال إيه إيه إم ده أسباب دي استفادة من قصد الميكانيزم لماذا هذا المريض أن يرد؟ ليه؟ تعالوا فاكرين اللي بتصير في الجورنال أول كده إيه اللي لازم من هنا؟ الجيئة تمام؟ بينزل عليه What is the function of the fibula؟ جدا ليه؟ ده الستيج الخامس، ده البيوت ده سليمة لكن مش شغالة. قال لي قبل كده بيوت سليمة عندي زي الفل لكن مش شغالة. أعتقد هتجربوها أنتوا لوحدكم، إن لو عملنا تيست بسيط جدا لثلاث تعريفة يفرق الكلام ده. برافو عليك. طالما أنه أقل من 400 أنا هخدم بيه فرصة دول. لو قلت للتلفزيون تبقى فيه فرصة وخدت فيه جولة سليمة هتطلع 25 وده لا يمكن يكون لينا فيها أو فيه جولة الكل. ليه؟ لأن أنا لو لا يمكن في جولة وال 400 اللي نزل دول دول جي إف خلي بالك دول 1010 الحاجة الوحيدة اللي في بقى والاستيزيف جراسي بيت من أفعال لكن لما الجول يدل في الطب الاستيزيف جراسي يوحى على ايه؟ لأنه متصدرج بإذن الجول أقل من 400 ده مش جول ده غلطان ده مش جول وماذا ايه؟ ده جي اف طب هنحول الجول ليه؟ لأن اللي بيحول الجي اف إلى جول ده هتجي جول وما عنديش جول تمام؟ يبقى لو عملت الاستيزيف جراسي شوية الجول صغيرين لقيتهم عاملين وحلوين أحملها في الرأس حلو ويبان بالتبع كريبتيشن خضيش يحط تبع حاجة الشعب يبص على الجيش مخاطين. لماذا هو مخاطين؟ انه مش حاجة تاريخي كاليين هايبربولية. فالمنظر الهايبربولية مهم جدا جدا جدا لمنظر الصيف. وبالتالي فعلا الدخل من العين عليه يتأيّعرف انه قصبه يتخلص كده. طيب لا حلول كثيرة لكن هذا الجيش عادة الخط بيه العين كده ما عدا حول عينيه. حول عينيه يعني اثنين فقط ممكن من هالفرد وليه تلاتة عينيه. اذا لغلت عينيه تلاتة عن المنجين عن المجابر بيزة الفتيشة شكله هارت يلي هو مشكلة يوتوبان يتوزن وفاق اكتب الكلمة دي 5 متر على الأقل تعبير داني 8 متر على الأقل تعبير نفس المنظر الإكريني. بعد الجيوش من الخطط احمدها الجرس انها 4 ايه كلها تبدأ بأدني وأدني وأستيني وفاليني وأدني كالفيش وفاليني وفاليني فايت كالفيش وفاليني وفاليني وفاليني أي أضرور من الخطط نتيب كالفيش وفاليني أول من الخطط من أربع من الأربع النور من الخطط أقل بأربع 3.5 ل4.5 ل5 أربع من الأربع يبقى العيال زي دي يتعين جدا جدا جدا. احنا ممكن نشخص العيان بطريق الكلام. اذا قال يا دكتور يا وحش يبقى انتو بس المرة مع الكلام يا كلام بالتونوط يا وحش يا كلام سبعة يا الفوق حلو وضع يا لما المدرس يعني قوي يعني انما قد كده من اساتذتك وقاتل يتبطس كده وقاتل عنده أريزميا خطيرة قد يموت من الأريزميا قبل ما أي حاجة قد يموت من الأريزميا قبل أي حاجة قبل ما تبتدي الحركة بحاجة ديوز على الظهور بحاجة ديوز على الظهور خلاص. وخلي أنا ذكر الكمبيوتر دي جميلة جدا حاجاته في أمريكا بقى الـ MDU يجي لك واحد عنده أريزميا وبيكسر الخط فيه قال يمكن يكون أكيد اللي هي فيه عنده أريزميا من إيه؟ هذا الثاني واحد بعد الجيوز الاشعار بعد الجيوز الاشعار مفروض الاشعار ده خليكم فاكرين كلمة اللي خدناها من الجيولوجي ده زمان كارلوس جيولوجي زمان يقول لك ايه لايف از اسيد جينيك منتجات الحياة كلها احمر منتجات الحياة احمر نفس الاسيد والبيولوجي دي منتجات حياة منتجات الموت كلها احمر فلازم الاسئلة تقوم بدور فضيحي ده في اخراج الاشعار ولا الموت لان منتجات الحياة كلها ايه احمر. فالاشعر اللي بتبدا يخش تاني بعد الجيوز الاشعر يبقى العيال تحت الضغط. عندنا نوعين مش هتشيلهم. ثاني اكسيد الكربون يذوب في الماء مكونا كربونيك اسيد. ثاني اكسيد الكربون يذوب في الماء مكونا كربونيك اسيد. يبقى لو جبت بني ادم وكلمت مثلا وخليت عنده مشكله في الرئه وخليت ثاني اكسيد الكربون يعمل في الدم ولكن في الدم رائحة الدم تقول لي هي الدولية ده ليه حق؟ أقول لك الفرد ويسمون رحمة يقول لك مش هي لما طلعت الفرايبة لقيت بكتيريا رجعتها الأطلاع نفريق يوريها فعليه وزي إيه همه الكتب ريح البق أمونيا مش ريح البق اليوريا كما الطالب يقول ريح البق أمونيا لأن اليوريا تريد التالي إلى شفاية لا عند الطالب اليوريا تريد بفيش تيال وتطلع ريح الأمونيا فبحيث إن ريح البق مش حلوة وريح البق تأخذ الهارت كانت تريكارتاية تأخذ الجالتي كانت تبيل عمدي وممكن يكون ضغط يعني بالبلاس يعني كانت تتأولين ودي مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا حد يعرفها وياخد جميع لما تبت في الأكل بلينة كبيرة خطيرة دي أنها تغير الضغط ده طبعا ضغط عندنا المليج العالي عالي الضغط صح بس ده خطر Thank you.